الله من الحمد. والنبيون حقا ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أمورنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعل القرآن لنا فوق الأرض رفيقا، وتحت الأرض مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا وشهيدا، وسائقا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا وارحمنا رحمة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقض قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا في هذه الليله اجمعين. اللهم اعتق رقابنا عن النار اجمعين. اللهم نفس كرب المكروبين. اللهم نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي افغانستان وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن مع اخواننا في الباكستان. اللهم ارحمنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم تسألك كل الكائنات السلامة. اللهم سلمنا هناك، اللهم سلمنا عند زلة الثراء. اللهم كن معنا إذا أظلمت علينا القمر وانقلبت أيامنا حزنا بعد السرور. اللهم كن معنا إذا تخلى عنا الأهل والأحباب وانقطعت بنا الأسباب وصارت وادا إلى الدود والتراب. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نرى، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نرى، وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله.